أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا فَإِنَّ

صدق الله.